بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل في شرح الدرس 38 من كتاب التربية الإسلامية للصف الأول الثانوي، وهو درس الحب في الله. أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الذي سأشرحه في هذا التسجيل هو درس 38، وهو درس الحب في الله. رقم الصفحة صفحة 148، صفحة 148 من النسخ الجديدة. والشباب اللي معهم النسخ القديمة، بتمنى انكم تراجعوا فهرس الكتاب للتأكد من رقم الصفحة وعنوان هذا الدرس الحب في الله. طبعا هذا الدرس عبارة عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنقرأ الحديث ونشرح الحديث، ومن ثم نعلق على الشرح التفصيلي الموجود في الكتاب، وأخيرا يعني نشرع بحل الأسئلة. بتمنى من جميع أبناء الطلبة أثناء استماع هذا التسجيل كالعادة يعني تكون فاتح كتابك أمامك ومعك قلمك، حتى أنك يعني أي معلومة نضيفها أو ننبه عليها أنك تكتبها عندك، وما تفوتك يعني أي معلومة ولا يفوتك أي شيء مهم أثناء استماعك لهذا الشرح. طيب، مثل ما قلنا عنوان الدرس الحب في الله. أبدأ بقراءة الحديث. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. طبعا هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعني مكانة سيدنا عمر معروفة في الإسلام، هو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو الذي يعني أعز الله الإسلام به. وتعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم عمر بن الخطاب، وكان إسلامه فتحا على المسلمين. وسيأتي تعريف به أثناء قراءتنا للشرح. قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. إذن هنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا من عباد الله سبحانه وتعالى ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لم يكونوا أنبياء ولم يكونوا شهداء، لم يقتلوا في المعركة، ومع ذلك يغبطهم الأنبياء والشهداء. معنى يغبطهم أي يعني يفرحون ويسرون بما حصل هؤلاء الأشخاص يوم القيامة، مكانتهم عند الله عالية يوم القيامة، مع أنهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ومع ذلك استطاعوا أن ينالوا مكانة عالية عند الله تعالى، لدرجة أن الأنبياء والشهداء فرحوا بالمكانة التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص. طيب، من هم هؤلاء الأشخاص؟ قال عليه الصلاة والسلام: يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ الصحابة دائما رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء المهم، الشيء المفيد، الشيء الذي يعنيهم. أحب الصحابة أن يحصلوا على هذا المكان العالي وعلى هذه المنزلة العالية، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من هم هؤلاء الأشخاص الذين يعني وصلوا إلى هذه المنزلة العالية عند الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا بروح الله، تحابوا بروح الله. طبعا روح الله يا شباب المقصود به القرآن الكريم، المقصود به القرآن الكريم. طيب ما الدليل على أن المقصود بروح الله في هذا الحديث هو القرآن، هو القرآن الكريم؟ الدليل هو قوله سبحانه وتعالى في الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المراد بالروح هنا إيش؟ القرآن الكريم. طيب كيف يعني تحابوا بروح الله؟ بمعنى أنهم التزموا بما جاء في القرآن الكريم من هدايات ومن أحكام، فالقلوب تحيا بالقرآن كما تحيا الأبدان بالأرواح. لما يعني أحب بعضهم بعضا لله عز وجل وفي الله عز وجل وبالتزامهم بما جاء في القرآن الكريم من هداية ومن أحكام، رفع الله سبحانه وتعالى قدرهم ورفع مكانتهم عنده وكانوا بالمنزل الأعلى يوم القيامة. طيب قالهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. إذن الشيء الذي جمع بينهم والشيء الذي ربط بينهم وكان سببا في المحبة بينهم ليست الأرحام، يعني ليست القرابة وليست الأموال ولا المصالح المادية ولا المصالح الدنيوية. لم يحب بعضهم بعضا لمصلحة دنيوية ولا لمال ولا لوجود قرابة بينهم، وإنما أحب بعضهم بعضا في الله، أحب بعضهم بعضا بالتزامهم بما جاء في القرآن الكريم من هداية ونور. ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى قدرهم. انظر واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام في جزاء هؤلاء الأشخاص، قال: فوالله إن وجوههم لنور. هذا يعني من حسن عطاء الله عز وجل لهم يوم القيامة، إن وجوههم لنور، ينير الله سبحانه وتعالى وجوههم، وإنهم على نور، ينزلون على منازل من نور يوم القيامة، وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، يؤمنهم الله عز وجل من الخوف والحزن. ويعني أنا بدي تربط بين الدروس، تتذكروا في الدرس الماضي ودروس سابقة قلنا الفرق بين الخوف والحزن يا شباب، وكررناها أكثر من مرة، أن الخوف دائما يكون من أمر مستقبلي وأما الحزن يكون على أمر ماضي. لا يخافون إذا خاف الناس، الناس يوم القيامة مما تخاف؟ تخاف مما ينتظرها، تخاف من الأهوال التي تراها يوم القيامة، تخاف من الحساب، تخاف من الجزاء، تخاف من المصير الذي ستنتهي إليه. فهؤلاء يؤمنهم الله عز وجل من الخوف يوم القيامة، فلا يخافون عندما يخاف غيرهم من الناس. قال: ولا يحزنون إذا حزن الناس، الناس يوم القيامة تتحسر على ما فاتها في الدنيا، المسيء الذي ضيع وقته في غير طاعة لله عز وجل وشغل حياته في معصية الله يحزن على ما فرط يوم القيامة. لكن هؤلاء الأشخاص لا يحزنون لأنهم لم يفرطوا ويعني أحسنوا في حياتهم، فأمنهم الله عز وجل من الحزن يوم القيامة. قال ثم قرأ عليه الصلاة والسلام أو قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية يا شباب، الولاية هي النصرة، الولاية هي النصرة. أولياء الله أي أنصار الله. طيب هؤلاء أنصار الله جزاؤهم أنهم لا يخافون مما ينتظرهم، مما هم مقبلون عليه من أهوال القيامة، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، هذا جزاؤهم. طيب من هم أولياء الله؟ من هم أنصار الله؟ ما هي صفتهم؟ ما هي يعني أبرز مميزاتهم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن حتى يكون العبد وليا لله عز وجل لابد أن يكون مؤمنا وأن يكون تقيا، والتقوى هي كما تعلمون فعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. طيب، يعني ممكن هنا نكتب قاعدة أو نكتب ضابط بالنسبة لموضوع الولاية، وهذا الضابط مستنبط من هذه الآية الكريمة، وهو اكتب عندك كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، ما جزاؤهم؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرهم الله عز وجل في الحياة الدنيا لما تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، تبشرهم بما ينتظرهم من النعيم المقيم في جنات رب العالمين، ويعني يرى الواحد منهم مقعده من الجنة إذا أدخل في قبره. هذا من تعجيل البشرى في مرحلة يعني البرزخ. وفي الآخرة أيضا يبشرهم الله عز وجل بالنعيم الذي ينتظرهم في الجنة. وطبعا تبدأ البشارات في الدنيا عند لحظات الاحتضار، لحظات يعني قبض الروح، تبشر الملائكة العبد المؤمن، والعكس بالنسبة للكافر، يعني يبشر بالعذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب، قال تعالى لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. أنتقل إلى المعاني، معاني المفردات والتراكيب. قال يغبطهم الأنبياء يعني يسرون ويفرحون بمنزلة المتحابين في الله تعالى. طبعا هذا الشيء يعني محل فخر للأنبياء أن يروا يعني هؤلاء الأشخاص، وقد يعني رفعهم الله عز وجل إلى هذه المكانة العالية نتيجة إيش؟ يعني محبة بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى. أولياء الله أنصار الله وهم المؤمنون الأتقياء. الآن في عندنا في اليسار في المربع هذا اللي شايفينه أمامكم، وهو تعريف براوي الحديث، قال أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيته أبو حفص، كنيته أبو حفص. طبعا ليس له ولد اسمه حفص، لكن هذه كنيته رضي الله عنه. قال كان من السابقين إلى الإسلام. طبعا تعرفوا يا شباب سيدنا عمر بنت حفصة هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين، هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر، فيعني مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام كان عالية جدا. قال كان من السابقين إلى الإسلام وهو الخليفة الراشد الثاني. وسيدنا عمر طبعا يعني هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، يعني أفضل الأمة على الإطلاق، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأتي بعده في المكانة مباشرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين. قال اشتهر بالعدل، طبعا معروف يعني سيدنا عمر كيف كان حكمه بفترة حكمه، باشتهر بالعدل، ولقب بالفاروق. طبعا ما سبب تلقيبه بالفاروق؟ سبب تلقيبه بالفاروق أن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين الحق والباطل. طبعا وهو من الناس الذين لما أسلموا يعني أشهر إسلامه ولم يخف، يعني كان سيدنا عمر جريء في الحق، وأيضا لما هاجر إلى المدينة أشهر هجرته، ما تخفى، يعني ما كان أحد يجرؤ إنه يعني يلحق سيدنا عمر أو يمنعه. قال لما أراد أن يهاجر قال لكفار قريش من أراد منكم يعني أن تثكله أمه وأن ترمل زوجته وأن ييتم أبناؤه فليلحق بي يمنعني، أنا مهاجر إلى المدينة. هذا هو سيدنا عمر رضي الله عنه. قال استشهد رضي الله عنه وهو يصلي الفجر على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وذلك سنة 23 سنة 23 للهجرة، ودفن إلى جانب صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه في المدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا مكان دفن سيدنا عمر هو في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دفن بها سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني دفن إلى جانب صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني لم يبقى في هذه الحجرة سوى مكان يعني واحد لقبر واحد، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها يعني تريد أن يكون هذا المكان إيش مكانها لما تموت، أنه تندفن في هذا المكان جنب زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وجنب والدها وهو من أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما يعني حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة أرسل أحد أبنائه يستأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن إلى جانب صاحبي، فيعني قالت أم المؤمنين عائشة أنا كنت يعني أعد هذا المكان لي، واليوم سأؤثر أمير المؤمنين عمر على نفسي، ويعني آثرته على نفسها وأعطته هذا المكان ودفن إلى جانب صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في حجرة عائشة رضي الله عنها، واللي يعني من كراحة العمرة وزار المدينة المنورة يعني يعرف أنه هذا الباب اللي في الوسط هو باب الحجرة، في هذه الحجرة دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. طيب قال في شرح الحديث الحب في الله عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، وهي عاطفة تجمع القلوب وتوحد المشاعر وتمهد الطريق للتآلف والتعاون على الخير، وهذه نعمة عظيمة من الله بها على عباده المسلمين. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طبعا الحب في الله أكيد يعني يا شباب طريق للتعاون على الخير، إذا يعني كان هناك يعني محبة بين المؤمنين محبة في الله، لم يقصد الواحد منهم من هذه المحبة غرضا دنيويا ولا مصلحة دنيوية، فهذا يؤدي إلى أن يعين بعضهم بعضا على طاعة الله. فمن أهم يعني ثمرات الحب في الله التعاون على البر والتقوى والتعاون على يعني طاعة الله، وهذا الأمر أمر به الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب قال من أهم ما بيّنه الحديث أول شيء ثواب المتحابين في الله، وبدنا ننتبه على الثواب، يعني هاي في عندنا نقاط ألف باء جيم دال، هاي أربع نقاط بدنا يعني نعرفهم ونحفظهم. ينعم المتحابون في الله بنعم كثيرة في الدنيا والآخرة، منها الآن حيذكر يعني الثواب الدنيوي والثواب الأخروي للمتحابين في الله. الأمر الأول الفوز بنعيم الجنة والارتقاء فيها لأعلى الدرجات وتأمينهم من الخوف والفزع، وطبعا هذا الشيء مذكور في الحديث، مذكور في الحديث لما قال يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل وصلوا لأعلى الدرجات، ولما قال يعني في تأمينهم من الخوف والفزع إيش قال؟ قال لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. طبعا ذكرك الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء الخلة هي إيش الصحبة، الأخلاء الأصحاب، يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، الكل يتبرأ من الكل يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الجميع يتبرأ من الجميع إلا من إلا المتقين. كأن المتقين هؤلاء يعني يبعثون إلى جنب يعني بعضهم البعض ويحشرون مع بعضهم ويدخلون الجنة أيضا زمرا مع بعضهم، زمرا يعني مجموعات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فلا يتبرأ الواحد منهم من إخوانه يوم القيامة. قال عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. رجعنا أيضا على موضوع الخوف والحزن، يعني مثل ما قلنا في السابق، لا خوف عليكم اليوم، يعني لا تخافون كما يخاف بقية الناس من أهوال القيامة ومما ينتظرهم من مصير، ولا أنتم تحزنون، لا تحزنون على ما فاتكم من الدنيا وما يعني خسرتم فيها، فما عند الله عز وجل خير وأبقى. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إذن هذا يعني الألف، يعني ممكن نختصر النقطة ألف اللي هي بقولنا إيش، الفوز بنعيم الجنة والارتقاء فيها لأعلى الدرجات وتأمينهم من الخوف والفزع. النقطة باء في الثواب، الثواب الذي ينتظر المتحابين في الله، وقاية المتحابين في الله من حر يوم القيامة، هذا الجزاء الثاني أو الثواب الثاني لهم، وقايتهم من حر يوم القيامة. وذكر لك الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: وذكر منهم إيش، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفسر لك المعنى لهذه الفقرة من الحديث، قال إيش، والمعنى أنهما جرت بينهما محبة، لكنها محبة في الله، لا في مال ولا جاه ولا نسب، اجتمع عليها في الدنيا وبقيت المحبة بينهما حتى الموت. إذن الشيء اللي تسبب في حصول المحبة بينهم مثل ما قلنا، المحبة في الله، محبة دينية، محبة بالتزامهم بأوامر الله، بما جاء في القرآن الكريم من هداية، بما جاء في السنة النبوية المطهرة من هداية ونور، التزامهم بهذه يعني الأمور كانت يعني سببا في محبة بعضهم لبعض، ولم يرد واحد منهم من الآخر يعني مصلحة دنيوية، ولا يعني جمعت بينهم قرابة، وإنما كانت محبتهم خالصة لله عز وجل. إذن هذا الجزاء الثاني، وقايتهم من حر يوم القيامة. الجزاء الثالث، قال: ذوق حلاوة الإيمان، وهي حلاوة يجدها الإنسان في قلبه تفوق كل حلاوة، يشعر الإنسان من خلالها بالسعادة والرضا والطمأنينة والقناعة. إذن الجزاء الثالث أن يذوق إيش، حلاوة الإيمان. وذكر لك الحديث المهم الوارد في هذا المعنى، قال ثلاث عليه الصلاة والسلام، قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني هنا الشاهد من هذا الحديث السبب الثاني اللي هو لما قال إيش، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. طبعا كأنه في عندكم أنتوا يعني أتوقع في خطأ إملائي، هي ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، هو كاتب لك إلا الله، هي المقصود إلا لله. أيضا هذا الحديث يعني جاء بلفظ آخر: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة يعني الإنسان المرء العبد، وأن يحب العبد أو يحب المرء لا يحبه إلا لله. وآخر الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الإنسان لأخيه المسلم في الله سبب في أن يعني يشعر هذا الإنسان بحلاوة الإيمان، وأن يجد طعم الإيمان في قلبه، فإن للإيمان حلاوة وطعما يعني حلوا، هذا الطعم يسعد الإنسان في الدنيا ويريحه. طيب الجزاء الرابع، حشرهم مع من يحبون. قال: فالمحب يحشر يوم القيامة مع من أحب، كما قال عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه: أنت مع من أحببت. إذن باختصار يا شباب، ثواب المتحابين في الله أربع نقاط: النقطة الأولى الفوز بنعيم الجنة والارتقاء بها لأعلى الدرجات، وتأمينه من الخوف والفزع، هذه كلها يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية وقاية المتحابين في الله من حر يوم القيامة. النقطة الثالثة ذوق حلاوة الإيمان. والنقطة الرابعة حشرهم مع من يحبون. فالإنسان إذا كان يعني محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصحاب رسول الله يحشر معهم، والذي يحب يعني الأشخاص يعني الهابطين أيضا يعني يحشر معهم، فيحشر المرء مع من أحب. طيب انتقل إلى عنوان جديد وهو عندكم في نهاية الصفحة 149 بالأزرق، أسباب تجلب المودة والمحبة. يعني ما الأسباب التي تؤدي إلى أن يحب المسلم إخوانه في الله؟ قال ينبغي على المسلم أن يسعى لكل سبب يوجب المحبة والمودة بين المسلمين. ومن هذه الأسباب، هاي في عندنا كم نقطة يا شباب؟ في عندنا تقريبا 5 نقاط. كل هذه النقاط لازم يعني نعرفها ونحفظها. هاي النقاط هي إيش؟ أسباب المحبة بين المسلمين، أو أسباب تجلب المودة والمحبة بين المسلمين. قال 1 الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. واستشهد بآية قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هنا سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده، محبة في قلوب عباده. فالإنسان الملتزم المؤمن بالله الذي أعماله أعمال صالحة يحبه الناس، والله سبحانه وتعالى يعني يجعل له القبول في الأرض، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير، يعني إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وبرضو هي حاط لك ياها في على جنب، اللي هي أتعلم ودا محبة ووداد من أهل السماء والأرض، يعني مصداقا لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي الآية القرآنية كذلك. طيب السبب الثاني الذي يجلب المحبة والمودة إفشاء السلام، حيث إنه يغرس المحبة ويقوي الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم أو أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام سبب لحصول المحبة. طيب طبعا أنتم تعرفوا يعني تحيتنا إحنا كمسلمين تحيته الإسلامي السلام. لما الواحد منا يشوف إخوانه المفروض أول ما يعني يبدأ يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه يعني أتم يعني الصياغ، يعني قدر مثلا بده يختصر السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم. هذه تحيتنا إحنا المسلمين يعني، طبعا قبل ما أحكي لهم أي شيء آخر، يعني قبل صباح الخير ومساء الخير، قبل أي شيء يبدأ دائما بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية يعني تحية الإسلام السلام، وهي تحية أيضا إيش؟ تحية أهل الجنة. قال عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما. إذن هي تحية المسلمين في الدنيا وتحية أهل الجنة في الجنة. طيب السبب الثالث الكلمة الطيبة والقول الحسن. قال تعالى وقولوا للناس حسنا. حسنا يعني كلام حسن، والكلام الحسن هذا دائما سبب في المحبة، يعني مثل ما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسان. كلام الحسن والتعامل الحسن سبب في المحبة. رابعا قال إعلام من نحب بمحبتنا له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. أيضا هذا من السنة، إنك إذا أحببت إنسان في الله، أحببت أخ لك في الله، طبعا أخ من جنسك، مش تروح على بنت وتقولها أحبك في الله يعني أحببت أخا لك في الله بتخبره، تقول له إني أحبك في الله. وإيش هو بيرد عليك من السنة أيضا؟ يقول لك أحبك الذي أحببتني فيه. هذا من السنة أن تقول لأخيك المسلم إني أحبك في الله، وهو يعني يجيبك بقوله أحبك الله أو أحبك الذي أحببتني فيه. طيب هذا أيضا السبب الرابع من أسباب المحبة. السبب الخامس قال الهدية حيث إن لها أثرا كبيرا في جلب المحبة والمودة. قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، والهدية تكون بقدر الوسع والطاقة دون مبالغة فيها. إذن التهادي يعني لما واحد يهدي إخوانه هدية، طبعا الهدية معناها يعني معنوي مش مادي، مش المقصود أنه يعني تكون إشي غالي، لا يعني أي شيء بقدر الاستطاعة، حتى لو يعني على مستوى إيش بدي أحكي لكم، حتى على مستوى يعني حبة ملبسة، أي شيء بسيط بتقدمه هدية لإخوانك، هذه يعني فيها يعني سبب لجلب إيش المحبة بين قلوب المؤمنين. تهادوا تحابوا. إذن بنعيدهم على السريع يا شباب، أسباب المحبة والمودة بين المسلمين: الإيمان والعمل الصالح، إفشاء السلام، الكلمة الطيبة والقول الحسن، إعلام من نحب بمحبتنا له، والتهادي أو الهدية. طيب ذكر لك عنوان جديد صفات المتحابين في الله. قال للمتحابين في الله صفات يتميزون بها عن غيرهم، منها أولا الإخلاص في المحبة لله، فمحبتهم نابعة من حبهم لله تعالى ولدينه ولشرعه ولطاعته. إذن هذه أول صفة، أنهم يخلصون في محبتهم لله. طبعا الإخلاص يا شباب دائما الإخلاص شرط في كل عبادة. طيب الحب في الله عبادة لكنها عبادة قلبية، يعني مش بالضرورة العبادة تكون يعني بدنية، في عبادات بدنية وفي عبادات مالية وفي عبادات قلبية. العبادات البدنية اللي فيها يعني جهد بالبدن مثل الصلاة يعني، العبادات المالية اللي فيها يعني جهد بالمال مثل الزكاة، العبادات القلبية اللي فيها عمل للقلب مثل المحبة في الله عز وجل. فأنت لما نقول عن المحبة إنها عبادة، وكل عبادة شرط أساسي من شروطها حتى تكون مقبولة إيش؟ الإخلاص لله عز وجل. فالمحبة حتى يعني يقبلها الله عز وجل وتؤجر عليها لابد تكون خالصة لله تعالى، حالها كحال بقية العبادات. طيب قال الصفة الثانية لهؤلاء المتحابين في الله الإيمان والتقوى. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وتقدم الحديث عن هذه الآية أثناء قراءتنا للحديث لأنها موجودة في الحديث، هذه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. طيب ذكر لك عنوان آخر مظاهر المحبة في الله. محبة الله تعالى لها مظاهر، منها إخلاص العمل لله تعالى، ومن ضمن إخلاص العمل إخلاص المحبة بين المؤمنين، تكون هذه المحبة خالصة لوجه الله. اثنين أو باء التواد والتراحم والتجاوز عن الزلات، يعني دائما المؤمنين في مودة بينهم وفي تراحم، يرحم بعضهم بعضا ويعفو بعضهم عن أخطاء وزلات بعض، هذه من مظاهر المحبة في الله. توجيهات التربوية. قال الحب في الله عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله. اثنين المسلم يحرص على انتقاء أصدقائه. طبعا مر علينا الآية انتقاء أصدقائه، لأنه يوم القيامة هذا يعني الصديق له أثر يوم القيامة. قرأنا الآية قبل شوي الأخلاء يومئذ يعني الأصدقاء بعضهم لبعض عدو إلا من المتقين. يوم القيامة الأصدقاء اللي بيكونوا أصحاب دين وأصحاب تقوى لا يتبرأ بعضهم من بعض، وإنما يأخذ بعضهم بيد بعض إلى جنة الله سبحانه وتعالى. خلينا نحل أسئلة الدرس. طبعا يا شباب أتمنى كل واحد قلمه معاه حتى إنك يعني تكتب الحلول والأجوبة. السؤال الأول بين معنى كل مما يأتي يغبطهم الأنبياء. يغبطهم الأنبياء اكتب يسرون ويفرحون بمنزلة المتحابين في الله تعالى. أولياء الله أي إيش؟ أنصار الله، وهم المؤمنون الأتقياء. السؤال الثاني استخرج من قوله تعالى الآتي صفة من صفات المتحابين في الله وقوله تعالى لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هيها واضحة اللي هي اكتب عندك الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى هذه صفة من صفات المتحابين في الله. طيب السؤال الثالث، بين دلالة قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اكتبها عندك، يعني استغل الفراغ اللي عندك لأنها طويل شوي. اكتب أي إن أنصار الله، أي إن أنصار الله من المؤمنين الأتقياء لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. السؤال الرابع، أذكر ثلاثة من مظاهر المحبة في الله تعالى. اكتب 1 إخلاص العمل لله، 2 التواد والتراحم والتجاوز عن الزلات، 3 التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى. قبل ما أختم يا شباب، بالنسبة للشباب اللي استطاعوا يدخلوا على منصة مايكروسوفت تيمز، هيني أنا فعلت الصفوف التربية الإسلامية على المنصة ودخلت يعني أسماءكم عليها، فاللي يعني قادر أنه يدخل ويشوف يتابع، وإن شاء الله يعني ربنا يفرج عنا وعنكم ونرجع يعني نداوم في المدرسة وترجع الأمور لطبيعتها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.